يقول هذا الحديث، يقول التفرقة بين في حديث السبع الموبقات بين الشرك بالله والسحر، هل يدل على أن السحر ليس من الشرك؟ الجواب لا، هذا من اختلاف الصفات، من اختلاف الصفات. أحيانا يكون العطف باعتبار اختلاف الصفات لا اختلاف الذوات، تكون الذات واحدة لكن الصفات التي تدل على تلك الذات مختلفة، فالسحر من جملة الشرك.